من صبح العشر الجزء الحادي عشر صفحة 222 الوظيفة الخامسة الخطابة، وهي من أجل الوظائف وأعلاها رتبة في نفس الأمر، وموضوعها معروف، وتختص هذه الطبقة من التوقيع بخطابة الجوامع، وهذه نفسها توقيع بخطابة الجامع بقلعة الجبل المحروسة حيث مصلى السلطان من إنشاء الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي. الحمد لله الذي أنار بالذكرى قلوب أوليائه، وكشف بالذكرى بصائر أصفيائه، وأنال أهل العلم بالإبلاغ عنه إلى خلقه وراثة أنبيائه، واختار لأذكارنا بآلاء الله من فرسان المنابر من يجاهد الأعداء بدعائه، ويجاهر الأوداء من مواعظه بما يعلم كل منهم أن في مؤلم صوادعه دواء دائه. فإذا افتتح بحمد الله أثنى عليه بمواد علمه حق ثنائه، ونزهه بما ينبغي لسبحات وجهه وجلال قدسه وتقدس أسمائه، وأثنى كما يجب على نبيه صلى الله عليه وسلم الذي آدم ومن بعده من الرسل تحت لوائه. وإذا تليت على خير الله خطبته تشوقت بلقاء أعداء الله إلى لقائه، وخطبت الجنان من بذل نفوسها ونفائسها بما أقنته في سبيل الله لانتقائه. نحمده على أن جعلنا لذكره مستمعين، ولأمره ونهي متبعين، وعلى حمده في كل ملأ من الأولياء مجتمعين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا تزال تختال بذكرها أعطاب المنابر، وتتعطر ألسنة الأقلام بما تنقله منها عن أبواب المحابر. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هدى الله من تقدم من الأمة بخبره ومن تأخر بخبره، وجعل روضة من رياض الجنة بين قبره ومنبره، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين هم أول من لقدت بهم من الجمع صلواتها، وأكرم من زهيت به من الجهات والمنابر صلواتها. صلاة الله نزال نقيمها عند كل مسجد، ونديمها في كل متهم في الآفاق ومنجد، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أولى المنابر أن يرتاد له من أئمة العلماء علامة عصره ورحلة مصر مصره، وإمام وقته الذي يصدع بالحق وإن صدع، وعالم زمانه الذي يقوم في كل مقام بما يناسبه مما يأخذ في الموعظة الحسنة وما يدع. منبر نذكر بآلاء الله على أعواده وإن لم نزل لها من الذاكرين، وننبه فيه على شكر الله بالرأفة على خلقه وإن لم نبرح لها بذلك وغيره من الشاكرين، ونشوق عليه إلى الجهاد في سبيل الله بما أعد الله لنا على ذلك من النصر والأجر، وإن كنا على الأبد إليه مبادرين، وإلى قام دعوة الحق به مباكرين. ولما كان فلان هو الذي تعين لرقي هذه الرتبة فخطب لخطابتها، وتبين أنها كفؤها التي تتشوق النفوس إلى مواعظه فترغب في إطالتها لإطابتها، اقتلت آراؤنا الشريفة أن نحلي بفضائل أعطاف هذا المنبر الكريم، وأن نختص نحن وأولياؤنا بسماع مواعظه التي ترغب فيما عند الله بجهاد أعداء الله، والله عنده أجر عظيم. فلذلك رسم بالأمر الشريف، لا زال يطلع في أفق المنابر من الأولياء شمس المنيرة، ويقيم شعائر الدين من الأئمة الأعلام بكل مشرق علانية طالب السريرة أن يفوض إليه كذا، فليحل هذه الرتبة التي لم تقرب لغير جيادها، ويحل هذه العقيلة التي لا تزال بسوى العلم والعمل أجيادها، ويرقى هذه الهضبة التي يطول إلا على مثله صعوبها، ويلقى تلك العصبة التي تجتمع للأولياء به حشودها، وهو يعلم أنه في موقف الإبلاغ عن الله لعباده، والإعلام بما أعد الله في دار كرامته لمن جاهد في الله حق جهاده، والإنذار لمن قصر في إعداد الأهبة ليوم ميعاده وهو بمحضر من حماة الإسلام، ومشهد ممن قلدناه أمر أمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فليقصر خطبه على طاعة الله يحض عليها في سبيل الله يشوق إليها، ومعدلة يصف ما أعد الله لولاة أمر قدمتها بين يديها، وتوبة يبعث الهمم على تعجيلها، وأوقات مكرمة ينبه الأمم على احترامها بتقوى الله وتبجيلها، ودنيا ينذر من خداعها ويبين للمغتر بها ما عرف من خلائقها المذمومة وعلم من طباعها، وأخرى يوضح للمعارض عنها وشك قدومها، ويحذر المقصر في طلابها من عذابها، ويبشر المشمر لها بنعيمها. وليعلم أن الموعظة إذا خرجت من الألسنة لم تعد الأسماع، ولم يحصل منها غير تعقل القرائن والأشجاع، وإذا خرجت من القلوب وقعت في مثلها، وأثمرت في الحال بالمحافظة على فرض الطاعة ونفلها، وسكنت في سراء الطباع طاعة تأبى على محاول نقلها، وقدحت في البصائر من أنواع المعرفة ما لم يعهد من قبلها، وليجعل خطبه في كل وقت مناسبة لأحوال مستمعيه، متناسبة في وضوح المقاصد بين إدراك من يعي غوامض الكلام ومن لا يعيها، فخير الكلام ما قل ودل. وإذا كان قصر خطبة الرجل وطول صلاته منبئين عن فقهه، فما قصر من حافظ على ذلك ولا أقل. ويوشح خطبه من الدعاء لنا وللمسلمين بما يرجى أن يوافق ساعة الإجابة. وإذا توخى الغرض بدعائه لعموم الأمة فقد تعينت إن شاء الله إصابة. وهذه الوصايا على سبيل الذكرى التي تنفع المؤمنين وترفع المحسنين، والله تعالى يجعله وقد فعل من أوليائه المتقين بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى.